لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة النبوية، ونحن نقرأ مختصره: فصل في تزييف شبه الرافضي على آية قل المخلفين ودلالتها على فضل فضيلة الصديق. وقلنا أن من فضائل الصديق رضي الله عنه أن القوم الذين ذكر الله تقاتلونهم أو يسلمون، هؤلاء هم المرتدون، فأما غيرهم فيمكن أن يكف عنهم، يمكن أن يدفعوا الجزية كما حصل مع فارس والروم ومصر ونحو ذلك. أما الذين تقاتلونهم أو يسلمون ليس إلا المرتدين، والذين دعاهم والذي دعاهم دعا المسلمين ودعا هؤلاء المخلفين إلى قتالهم هو أبو بكر. قال الرافضي في الرد على هذه الفضيلة: وأما قوله تعالى قل المخلفين من الأعراب، فإنه أراد الذين تخلفوا عن الحديبية والتمس هؤلاء أن يخرجوا إلى غنيمة خيبر، فمنعهم الله تعالى بقوله قل لن تتبعونا، لأنه تعالى جعل غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية. ثم قال قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، فقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوات كثيرة كمؤتة وحنين وتبوك وغيرهما، وكان الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاز أن يكون عليا حيث قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، يقصد بذلك طلحة والزبير ومعاوية، الناكثين طلحة والزبير والقاسطين معاوية وعمر بن العاص والمارقين الخوارج. يقول: وكان رجوعهم إلى طاعته إسلاما لقوله صلى الله عليه وسلم: يا علي حربي حربك وحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، حربك حربي حربك حربي، يا علي حربك حربي حربي. طبعا هذا الحديث باطل، ولم يكن قتاله كفرا، وخصوصا من يعني طلحة والزبير ومعاوية فهو لم يكن يكفرهم، بل كان يصلي على قتل الطائفتين، بل الظاهر من تصرفه مع الخوارج أنه لم يقتلهم، لم يقتل أسراهم يعني أقصد، ولم يعني يغنم أموالهم، فلم يكن قتالهم له كفرا، وإنما هو قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة. قال: فالجواب أما الاستدلال بهذه الآية على خلافة الصديق ووجوب طاعته، فقد استدل بها طائفة من أهل العلم منهم الشافعي والأشعري وابن حزم وغيرهم، احتجوا بأن الله تعالى قد قال: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. قالوا: فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فعلم أن الداعي لهم إلى القتال ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب أن يكون من بعدهم، وليس إلا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان الذين دعوا الناس إلى قتال فارس والروم وغيرهم، أو يسلمون حيث قال تقاتلونهم أو يسلمون. هنا لا وجه الاستدلال من جهة أخرى، من جهة أن الله قد قال تقاتلونهم أو يسلمون، وفارس والروم إنما خيروا بين أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقاتلوا، فليس هناك خيارين فقط. ازاي علم ان الداعي من الآية؟ مش فاهم ايه علم ان الداعي فقط. ستدعون الى قوم اولي بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون، يعني ما يبقاش عندكم قضية الغنيمة. لا لا، هو ابن تيمية بيقول علم ان الداعي لهم من القتال ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي علم الآية؟ علشان هو امر ان يقول لهم لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدو. اذا الرسول ما دعاهمش، اللي دعاهم ابو بكر. ده بناء على ان دي فارس والروم. طبعا ده في كذا خطا في الحقيقه. اولا لان ايه لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدو نزلت في المتخلفين عن تبوك، ليست الحديبيه. اما الحديبيه فهي الذي نزل فيها ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون. وبعدين إذا من الذين كانوا يقاتلون أو يسلمون؟ كما ذكرنا المرتدون. وجه الاستدلال من الآية أن يقال قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون يدل على أنهم متصفون بأنهم أولو بأس شديد وبأنهم يقاتلون أو يسلمون. فقالوا فلا يلوز أن يكون دعاهم إلى قتال أهل مكة وهوازن عقيب الفتح عقيب عام الفتح، لأن هؤلاء هم الذين دعوا إليهم عام الحديبية، ومن لم يكن منهم فهو من جنسهم ليس هو أشد بأسا منهم، كلهم عرب من أهل الحجاز وقتالهم من جنس واحد، وأهل مكة ومن حولها كانوا أشد بأسا وقتالا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر وأحد والخندق من أولئك، وكذلك في غير ذلك من السرايا. احنا ممكن نقول طبعا إذا ثبت ذلك فقلنا خيبر كان يعني أولا هم لما فتحت لم يسلموا، وإنما إيه اللي حصل؟ عهدوا وتركوا عهدا مطلقا، فكان ذلك نوعا من يعني أنهم تركوا، ليس أنهم أسلموا ولا يعني ترك قتالهم رغم أنهم لم يسلموا. وبالنسبة إلى فتح مكة وهوازن وحنين كما ذكر أنهم كانوا في حالات الضعف الشديد بالنسبة إلى حالهم يوم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والأحزاب، كانوا أقل بكثير، بل اغتر المسلمون أنهم لن يغلبوا من قلة وظنوا أنهم يعني هوازن مضمونة النصر. من مين اللي كان فيهم خوف فعلا؟ طب تبوك لم يحدث فيها قتال، يبقى إذن أول حرب هي حرب المرتدين. قال وما ذكره في الحديث من قولي حربك حربي لم يذكر له إسنادا فلا يقوم به حجة، فكيف وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. وأما قول الرافضي إن الداعي جاز أن يكون عليا دون من قبله من الخلفاء لما قاتل الناكثين والقاسطين والمالقين، يعني أهل الجمل وصفين والحرورية والخوارج، فيقال أهل الجمل وصفين والحرورية والخوارج. طبعا هم عندهم إن أهل القاسطين دول أشدهم اللي هم مين؟ اللي هم معاوية ومن معه، دول عندهم القاسطين الذين كانوا لجهنم حطبة، تعالى الله عن ذلك. فيقال له طبعا الحرورية والخوارج دول مجموعة واحدة هم المالقين، لأن الرسول قال يمرقون من الدين. فيقال له هذا باطل قطعا من وجوه، أحدها أن هؤلاء لم يكونوا أشد بأسا من بني جنسهم، بل معلوم أن الذين قتلوه يوم الجمل كانوا أقل من عسكره وجيشه كانوا أكثر منهم، وكذلك الخوارج كان جيشه أضعافهم، وكذلك أهل صفين كان جيشه أكثر منهم، وكانوا من جنسهم، فلم يكن في وصفهم بأنهم أولو بأس شديد ما يوجب امتيازهم عن غيرهم. ومعلوم أن بني حنيفة وفارس والروم كانوا في القتال أشد من هؤلاء بكثير، ولم يحصل في أصحاب علي من الخوارج من استحرار القتل ما حصل في جيش الصديق الذين قاتلوا أصحاب مسيلمة. يعني إيه؟ عدد اللي اتقتلوا من جيش علي أقل بكتير من عدد اللي اتقتلوا في حروب الردة، بل هو أصلا إنما جمع أبو بكر القرآن لما استحر القتل فيه في حفاظ القرآن في الردة، وده دليل على إن حبان وحنيفة كانوا إيه؟ كانوا ذوي بأس شديد. وكان في حديقة الموت دي كان معركة هائلة قتل فيها يعني عشرات بل مئات، اليمامة نعم موجودة في الرياض لغاية دلوقتي المكان ده. قال وأما فارس والروم فلا يشك عاقل أن قتالهم كان أشد من قتال المسلمين العرب بعضهم بعضا، وإن كان قتال العرب للكفار في أول الإسلام كان أفضل وأعظم، فذاك لقلة المؤمنين وضعفهم في أول الأمر، لا أن عدوهم كان أشد بأسا من فارس والروم. الوجه الثاني أن عليا لم يدعو ناسا بعيدين منه إلى قتال أهل الجمل وقتال الخوارج، ولما قدم البصرة لم يكن في نيته قتال أحد، بل وقع القتال بغير اختيار منه ومن طلحة والزبير. عارفين أن المنافقين دول البعض من سبق أوقعوا فيما بين الصحابة حينما اقترب الاتفاق أن يتم. وأما الخوارج فكان بعض عسكره يكفيهم ولم يدعو أحدا إليهم من أعراب الحجاز. والخوارج أصلا كانوا إيه؟ كانوا جزء من عسكر علي، يبقى لم يدعو لهم أحدا. الثالث أنه لو قدر أن عليا تجب طاعته في قتال هؤلاء، هو الصحيح أن طاعته واجبة لأنه أمير المؤمنين، يقول فمن الممتنع أن يأمر الله بطاعة من يقاتل أهل الصلاة لردهم إلى طاعة ولي الأمر، ولا يأمر بطاعة من يقاتل الكفار ليؤمنوا بالله ورسوله. يعني طاعة قتال علي كان ليردهم إلى إيه؟ إلى الجماعة، إلى وحدة الدولة وطاعة ولي الأمر. أما وقف يقاتلهم عشان يرجعوا إلى الإيه؟ الإسلام، أو يدخلوا في الإسلام، أيهم أولى؟ فعل أبي بكر. ومعلوم أن من خرج من طاعة علي ليس بأبعد عن الإيمان بالله ورسوله ممن كذب الرسول والقرآن ولم صلى الله عليه وسلم ولم يقر بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هؤلاء أعظم ذنبا، ودعاؤهم إلى الإسلام أفضل، وقتالهم أفضل إن قدر أن الذين قاتلوا عليا كفار. ولا نزاع أن طلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص ومن معهما ومعهم لم يكن علي يكفرهم، هذا لا شك فيه. وإن قيل هم مرتدون كما تقوله الرافضة، فمعلوم أنه أن من كانت ردته إلى أن يؤمن برسول آخر غير محمد كأتباع مسيلمة الكذاب فهو أعظم ردة ممن لم يقر بطاعة الإمام مع إيمانه بالرسول. وطبعا ده في الحقيقة ليس ردة. فبكل حال لا يذكر ذنب لمن قاتله علي إلا وذنب من قاتله الثلاثة أعظم، ولا يذكر فضل ولا ثواب لمن قاتل مع علي إلا والفضل والثواب لمن قاتل مع الثلاثة أعظم. هذا بتقدير أن يكون من قاتله علي كافرا، ومعلوم أن هذا قول باطل لا يقوله إلا حثالة الشيعة، وإلا فعقلاؤهم لا يقولون ذلك. يعني ربنا ابتلانا بالحثالة في زماننا، ليس هناك إلا الحثالة، لا يوجد عاقل يمتنع من تكفير معاوية مثلا أو طلحة والزبير إذا كانوا لا يتوقفون عن تكفير أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان. فطلحة والزبير عندهم أولى، نعوذ بالله. يقول: وقد علم بالتواتر عن علي وأهل بيته أنهم لم يكونوا يكفرون من قتل علي، وصدق في ذلك. علي رضي الله عنه كما كان ذكرنا مشهور عنه جدا أنه قال في قتاله أنه علم الناس قتال أهل القبلة، وأنه كان ينادى في هذه الحروب: لا يذفف على جريح ولا يتبع مدبر، لا يجهز يعني على جريح ولا يتبع مدبر ولا يقتل أسير. كان يصلي على قتلهم، وقبل التحكيم، واستدل على الخوارج بما دل على أنهم مسلمين، لأنه قال: فبعثوا حكما من أهله وحكم من أهلها، فقال: فأمر المسلمين أليس أولى من رجل وامرأة؟ ولذلك هو قبل التحكيم. ليه؟ هو كان ينفع تحكيم بين مسلمين وكفار، ما هم الكفار مستحقين القتال قطعا. قال: وهذا كله إذا سلم أن ذلك القتال كان مأمورا به. لا، هذا هو الدليل الذي دل عليه الدليل، أقصد أن ابن تيمية عنده يعني لا عنده في الحقيقة مشكلة مع يعني في هذا الأمر، وهو أنه يصوب أن القتال لم يكن مأمورا به، وأن الطائفة المصيبة هي الممتنعة من المشاركة. والذي لا شك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: تقتل عمارا فئة باغية، وسعد بن أبي وقاص، يعني سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة كانوا من الطائفة التي لم تشارك. ما هو كلهم اجتهاد، بس أنهون الأصح، الأصح اجتهاد علي رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تقتل عمارا فئة باغية، صريحة جدا. وربنا قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يبقى إذن ربنا أمر بقتال البغاة. قال: وقد عرف نزاع الصحابة والعلماء بعدهم في هذا القتال، هل كان من قتال البغاة الذي وجد في شرط وجوبه القتال فيه، أم لم يكن من ذلك لانتفاء الشرط الموجب للقتال؟ الشرط الموجب للقتال اللي هو فأصلحوا بينهما. يبقى كان لابد ان احنا نصلح الاول. في الحقيقة كان هناك محاولات للصلح، لكن قد وقع يعني بغي بنص الحديث: تقتل عمارا فئة باغية. والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به، خطأ. من أكبر من علي رضي الله عنهم والحسن والحسين معهم؟ صحيح سعد بن أبي وقاص يعني من 10 و20 لم يكن يرى القتال، ولكن طلحة والزبير وعلي كلهم كانوا يرون له، لكن طلحة والزبير أقروا لعلي بالحق قبل المعركة أو في أول المعركة، لما نادى الزبير فقال: أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ فتذكرها الزبير فترك المعركة، وكذا ترك طلحة. إذن طلحة والزبير أقروا إن إيه؟ إن علي هو المصيب. يبقى أنت مين أكبر من كده؟ يبقى عندك الثلاثة من العشرة والعشرين بالجنة يرون إيه؟ يرون ذلك، وعلي أفضل منهم جميعا بلا نزاع. علي في وقته كان أفضل أهل الأرض. قال وأن تركه أفضل من الدخول فيه، بل عدوه قتال فتنة. وكونوا قتال فتنة يمنع أن إحدى الطائفتين باغية والأخرى ذات عدل، يسموها فتنة، قطعا هي فتنة، ولكن هذا لا يمنع من كون إحدى الطائفتين أقرب إلى الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. قال وعلى هذا جمهور أهل الحديث وجمهور أئمة الفقهاء، هذا فيه نظر، بل أكثر أهل الحديث على العمل بحديث بظاهر حديث تقتل عمارا فئة باغية، وأن عليا هو المصيب، وأن من خالفه هو، وكلهم يستدل بقتال علي رضي الله عنه لأهل الجمل وصفين على أحكام قتال البغى، بما نادى علي رضي الله عنه لا يجهز على جريح، لا يقتل أسير، لا يتبع مدبر. الوجه الرابع أن الآية لا تتناول القتال مع علي مطلق قطعا، أن تتناول القتال مع علي قطعا، لأنه قال تقاتلونهم أو يسلمون، فوصفهم بأنهم لابد فيهم من أحد أمرين، المقاتلة أو الإسلام. ومعلوم أن الذين دعا إليهم علي فيهم خلق لم يقاتلوه البتة، بل تركوا قتاله فلم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه، فكانوا صنفا ثالثا، لا قتلوه ولا قاتلوا معه ولا أطاعوه، وكلهم مسلمون. وقد دل على إسلامهم القرآن والسنة وإجماع الصحابة علي وغيره. الكتاب والسنة ابن قال وإن طائفتان، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فوصفهم بالإيمان مع الاقتتال والبغي، وأخبر أنهم إخوة، وأن الأخوة لا تكون إلا بين المؤمنين لا بين مؤمن وكافر. وأما تكفير هذا الرافضي وأمثاله لهم وجعل رجوعهم إلى طاعة علي إسلاما لقوله صلى الله عليه وسلم فيما زعمه يا علي حربك حربي، فيقال من العجائب وأعظم المصائب على هؤلاء المخذولين أن يثبتوا مثل هذا الأصل العظيم بمثل هذا الحديث الذي لا يوجد في شيء من دواوين أهل الحديث التي يعتمدون عليها، لا هو في الصحاح ولا السنن ولا المسانيد ولا الفوائد ولا غير ذلك مما يتناقله أهل الحديث أهل العلم بالحديث ويتداولونه بينهم، ولا هو عندهم لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف، بل هو أخس من ذلك، اللي هو حربك حرب ده، وهو من أظهر الموضوعات كذبا، فإنه خلاف المعلوم المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه جعل الطائفتين مسلمين أو مسلمين، وأنه جعل ترك القتال في تلك الفتنة خيرا من القتال فيها. لا طبعا ده ليس بصحيح ولا إجماع ولا هان. المعلوم المتواتر أنه جعل ترك القتال إذا استجابت الطائفة الباغية، لكن إذا انبغت فقاتلوا التي تبغي، بل مأمور به في القرآن، إزاي نقول إن هو ترك القتال مطلقا خير من إيه؟ طب الحسن بن علي في وقته كان ترك القتال أفضل. قال وأنه أثنى على من أصلح به بين الطائفتين اللي هو الحسن. والله أعلم وأعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.